إلهنا ما أعدلك، يتراءى عدلك وتبدو رحمتك في كل شيء، فتسبح بحمدك الكائنات. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك لك، والملك لا إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك. على مجاري المنسلك، ما خاب عبد أملك. على مجاري المنسلك، ما خاب عبد أملك. أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. أنت لولاك يا ربي هلك، لولاك يا ربي هلك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك. يا مخطئ ما أغفلك، عجل وبادر أجلك. يا مخطئ ما أغفلك، عجل وبادر أجلك. واختم بخير عملك، ولا تسوف أملك. واختم بخير عملك، ولا تسوف أملك. لبيك إن العبد.